الحكم على المعين، والا فان الحكم الاطلاق هذا لا شيء فيه، هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ان نناقش في هذه القضايا. من قال قد اعتدى فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذه قضايا لا تقبل النقاش. لماذا لا تقبل النقاش؟ لان الكفر والفسق وهذه الاحكام حق لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. من فعل كذا فقد اشرك، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذه قضايا جاءت في الكتاب والسنه لا نجادل فيها، ولا ينفع مسلما ان يجادل في هذه القضايا المطلقه العامه. لكن حينما نسقطها على معين ونحن هذا الشخص نحن نؤمن بان من قال كذا فقد كفر، انتهى. ما الدليل؟ الكتاب او السنه، هذا امر مسلم له. لكن فلان قال هذا القول، فلان يكفر، نقول لا، هذه قضيه خطيره. فالتكفير المطلق للاقوال والافعال هذا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ان نسقط هذا الحكم على الشخص المعين فنحكم على من وقع في الكفر بكونه كافرا، ونحكم على من وقع في الفسق بكونه فاسقا، نقول لا، ليس ذلك على الاطلاق، بل لا بد من ايه؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك القاعده الشهيره، قاعده السلفيه الشهيره، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. يبقى التكفير المطلق والحكم المطلق شيء، والتعيين شيء اخر. بعض الناس يقولون لا يكفر معين على الاطلاق، هذا خطا. والبعض يقولون بل يكفر باطلاق، هذا خطا. ولكن ان مذهب اهل السنه والجماعه يخرج من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لسنا كالذين يقولون لا تكفير لمعين على الاطلاق، لان هذا معناه انه لا يقام عبد الرده في الاسلام على الاطلاق، هذا تكذيب للشارع. ومن الناس ناس يقولون بل يكفر من وقع في الكفر باطلاق، وهذا ايضا مخالف لمنهج الصحابه الكرام الذين هم اعلم الناس بالنصوص وبتنزيل النصوص على المعينين رضي الله عنهم جميعا. فلنقرا كلام الشيخ لنبين منهج اهل السنه والجماعه في هذه الاشهر. وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين، يعني اسقاط الحكم العام على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر وخير، كفر الشرك نفاق وفسق وهكذا. قال فان بعض المخالفين للنصوص قد يكون بلغه النص، بلغه يبقى علمه، يبقى زالت عنه الجهاله، فليس معذورا بجهل، وانما بلغه النص ولكنه يتاوله على معنى اخر لم يرد منه، يعني لم يرد منه المتكلم به ما فهمه، هو فهم من النص شيئا غير مراد المتكلم سبحانه وتعالى، او كان حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فهمه على غير المراد منه، فيقع في الخطا دون ان يشعر فيعذر بذلك، فهم النص قطعا، فهذا معذور بايه؟ بتهميه الخاطئ للنص، ولكنه ما تعمد، الذي يتعمد الخطا هذا ليس بمخطئ، هذا خاطئ. وهذا الفرق، هذا فرق بين المخطئ والخاطئ. خاطئ من الفعل ايه؟ خطئ، منه خطيئه، لكن اخطا هذا امر لم يقصده صاحبه، فان قصر الخطا كان خاطئا، فكان مرتكبا للخطيئه قاصدا اياه، بعكس الذي ارتكب الايه؟ الخطأ مخطئا، فهذا مرفوع عنه ايه؟ العقوبة والإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الايه؟ الخطأ والنسيان، لم يقل الخطيئة، وإلا لو وضع في الخطيئة فليس هناك آثم على الإطلاق، وليس هناك كافر، وليس هناك فاسق، مش كده؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، مع ان الموقف مضمن ماذا؟ لانه يقول وتعرض لخوف من السيف، ولكن التكفير لا يكون ايه؟ الا باليقين، التكفير لا يكون بشبهه، التكفير لا يكون بظلم. يقول وكذلك السريه التي قتلت الرجل الذي قال انه مسلم واخذت ماله لم يعاقبها فيها لانها كانت متاوله. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جزيمة، ده كلام شيخ الاسلام، لما قالوا صبابنا لم يعاقبه لتأوله. وكذلك الصديق لم يعاقب خالدا على قتل مالك بن نويرة لانه كان متأولا. وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا انت منافق لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان متأولا. في قصة إفك لما قال له سعد بن عباد، قال سعد بن عباد قال له انك منافق، قال اسيد بن حضير، قال لسعد بن عباد انك منافق تجادل عن المنافقين. هذه كلمه شديده قالها له في حادثه الافك لم يؤاخذه بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه قالها عن شبهه، قالها متاولا، كما قال عمر بن الخطاب دعني اقطع رقبة هذا المنافق في قصة حاطم ابن ابي بلتعة حينما ارتكب ما يسمى في عرف الناس اليوم بالخيانة العظمى، وجث ونقل اخبار النبي المسلم من شريك مكة. فلما ان جاء علي بن ابي طالب بالكتاب الذي اتى به بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وامر الرسول صلى الله عليه وسلم بحاطب ابن ابي بلتعة ان يؤتى اليه، قال عمر بن الخطاب له دعني اقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن بالنسبه لموقف عمر ولمقوله عمر عنه انه منافق، ما موقفها؟ لم يؤخذه بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان حاطب غير منافق، حاطب ليس منافقا بل كان من اعظم الناس ايمانا. ولكن مقوله عمر بن الخطاب ما وصفها؟ مقوله نشات عن تاويل خطا ولكنه عن شبهه، خطا ولكنه عن تاويل، فلم يؤاخذه به النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال وكذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده كانوا على هذا الهدي في عدم تأثيم المتأولين المخطئين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم في حياته. ومن هذا ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه لما استحل بعض السلف شرب الخمر متأولين استباحتها بقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. وهذه القصة ذكرناها في اللقاء الماضي. فقال عمر لبعضهم أخطأت التأويل فلم يكفرهم وإنما جلدهم بعد استشارة الصحابة في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وما زلنا ننقل عنه ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، قال كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر. يعني الشخص المعين الذي يجحد وجوب الصلاة ويجحد وجوب الزكاة ويستحل الخمر والزنا ويتعود، هذا لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة الفعلية كما فعل الصحابة مع الذين استحلوا الخمر. هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 19 بعد 600. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. هذا الدليل إيه؟ كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر وعلى رسول قدامى ابن مضروب. يقول ومن مواقف الصحابة الدالة على عذر المتأولين موقفهم من المشاركين في الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال الإمام الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني كانوا موجودين، ودي من نعمة ربنا ومن رحمة الله لهذه الأمة، إن الفتن بدأت في عصر من؟

الاعتقاد ومن الاصول. قال هذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا عن احد من ائمة المسلمين، وانما هو في الاصل من اقوال اهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ومع رسالة كان اعطاها للاخ محمد ربيع ان ينظر فيها اسمها فتاوى كبار العلماء في مسألة الاعذار بالجهالة، جمع واعجاز ناصر احمد المهدي في الناشر دار الهجرة. هذه الرسالة في المقدمة ينسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية الاكاديمي ويدعي ان الامة اجمعت على التفريق بين الاصول والفروع، ولا ادري من اين جاء بهذا الاجماع. فخذوا بالكم يا اخوانا، كثير من الناس يؤلفون في باب العذر للجهل، يؤلفون في باب العذر للجهل، ويؤلفون في ضوابط التكفير، ويعدون هذه الاقوال الى اهل السنة والجماعة، وهم للاسف يلبسون عباءة اهل السنة والجماعة لكي يمرروا من خلال ذلك مذهب الخوارج. فكونوا على حذر من هذا الامر ومن هؤلاء الاشخاص، منهم مؤلف هذه الرسالة. تعالى هذا شخص منه لا نعرفه، ومع ذلك اراد ان يمرر اقوال الخوارج عن طريق نقضه او امتثاله لأئمة السلف وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية. تيمية رحمة الله عليه معروف، يعني مظلوم، ظلم كثيرا جدا من الذين ينتسبون اليه يكذبون على شيخ الاسلام ابن تيمية. والله ان الذين كذبوا على شيخ الاسلام ابن تيمية ممن يدعون تعظيمه ويدعون امامته اضروا بشيخ الاسلام ابن تيمية اكثر من اعداء ابن تيمية، اكثر من اعداء شيخ الاسلام ابن تيمية للاسف. وكذلك في رساله بس نسيت ان اجيب لكم اسم الكتاب واسم صاحبها برضه في العذر للجهل. صاحبها ينقل عن ابي بصير، ابي بصير ده مين؟ الذي الف رساله سماها الفقر الكفران، وقال عن الشيخ الالباني حامل لوعي التجهل في هذا العصر. ابو بصير ده هو ابو قتاده الفلسطيني واخوانه واعوانه من هؤلاء الخوارج، خوارج العصر. تخيل لما واحد يكون بيألف كتاب ينقل عن هذا الشخص، ويجي بعض الاشخاص ينقل عن صلاح الطائي منظر القطبيه، ويخليك ان هؤلاء الاشخاص الذين هم ينظرون للقطبيه وينظرون لمذهب الخوارج في هذا الزمان، للاسف نجد بعض اهل العلم وبعض الدعاة في زماننا الان للاسف، يعني وده امر بقوله انا يعني تعبان قوي، يريدون ان يمسكوا العصا من المنتصف. حينما تمرر امامهم كتاب من هذه الكتب او هذه الاسماء يقول فيها ايه؟ مفيش مشكله، مساله بسيطه. فيقومون امام هؤلاء التاثيريين وامام هؤلاء الخوارج اصدقاء وحبايب، وفي الجانب الاخر يكتبون مقالات لغض ود الحكومه، امر غريب وعجيب. انا ما بذكرش اسماء ولا بذكر اشخاص، لكن الغريب اني وجدت بعض الشخصيات التي تنتسب الى العلم في هذا الزمان بتلعب على الحبلين وبتمسك العصا من المنتصف. كثير من التكفيريين عرفنا مذهبهم ومنهجهم، عندهم شجاعه، يعلنون موقفهم بمنتهى الشجاعه. شجاع هذا امر لا يعني ليس مدحا فيه وليس من باب المؤذنات، لكن كفانا مذنبا واظهر قبيحته. لكن المشكلة في البعض الذي يتخطى يكتب مقالات في خفض ود الحكومة وفي مدح الحكومة وفي دفاع عن الحكومة، ومع ذلك تجده في نفس الوقت آخر النهار قاعد بيتغدى وبيتعشى مع هؤلاء التكفيريين، عامل زي جماعة بتوع المعارضة الصبح بيعارض الحكومة في الجرائد وآخر النهار قاعد مع الحكومة بيتعشى معاه، حاجة عجيبة. هذا الكلام في لغة السياسة مقبول، لكن في الدين غير مقبول. الدين لا نريد فيه ان يكون الداعيه او طالب العلم بوجهين، شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين، ان شر الناس ذو الوجهين. ان تنزل على القبلين تجد امام التكفيريين حبيبتك وصاحبك وبيجيب المدرسه معاك وبيشجعك وبيشجعوك وبيجلسوا في ندوات مع بعضهم البعض ويقابلون بعضهم البعض، ومع ذلك تجدهم في الجانب الاخر يكتب مقالات يقول انه يدافع عن في الحكومة، احنا طبعا احنا مع الحكومة ولا احنا ضد الحكومة، نحن مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لكل داعي اسجد عن وجهك، اسجد عن نفسك وعن حقيقتك، لا تلعب على عقلك. هذه كلمة يعني كانت يعني تعبانة فحبيت اقولها. نرجع للي احنا كنا بنقوله من الاول. يقول ويقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. لا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وايه وموانع. كلام والله في غايه العظمه. ويقول ابن الوزير، خد بالك بقى من كلام ابن الوزير، كلام حلو جدا. يقول طوائف الاسلام في كتاب العواصم من الطوائف، طوائف الاسلام الذين وافقوا على الايمان بالتنزيل، شوف شروط ايه، طوائف الاسلام الذين وافقوا على الايمان بالتنزيل وقالوا بالتاويل، فهؤلاء لا يكفر منهم الا من تاويله تكذيب. انت مكفر التاويل، صح التاويل لو كان تاويله تكذيب، ولكنه سماه تاويلا مخادعه للمسلمين ومكيدة للدين كالقرائط. يبقى طوائف المسلمين الذين وافقوا على الايمان بالتنزيل وخالفوا في التاويل، فهؤلاء لا يكفر منه احد الا الذي يكون تاويله يعود على اصل النص بالابطال، يكون تكذيب لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. هؤلاء اتخذوا التاويل ذريعه لكي ينقضوا الدين ومكيدة لاهل الاسلام كما قال، مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالفرامل. ولو أن أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر وإنما غلطوا في بعض العقائد لشبهة قصدت عنها أفهامهم ولم تبلغ كشفها معرفتهم فلا دليل على كفرهم. بعد أنهم العلوم أهل إيه؟ أهل بدع، لكن لا دليل على كفرهم. ومن كفرهم فقد اغتر في كثير من الشبهات بمثل ما اغتروا به في بدعتهم من ذلك. الذي يكفر هؤلاء فقد وقع في الشبهه في مثل ما وقعهم فيه، فهم وقعوا في الشبهه ووقعوا في البدعه، وهو قاتل البدعه بايه؟ ببدعه اخرى. ولذلك وجدنا شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لهؤلاء من ادعي الجهميه وامثالهم: انتم تكفرونني وانا اعذركم بجهلكم، ولو قلت بقولكم لكنت كافرا. انا لو قلت باللي انتم بتقولوا بيه انا كنت ابقى كافر. الكلام ده هيجي بالنص الان. لو انا قلت بيه كنت ابقى كافر، لكن انا بعذركم بايه؟ بجهلكم. يقول ويقول ابن حجر: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم اذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. ويقول حامل علم الامام ابن القيم الشيخ ناصر الدين السعدي: ان المتاولين من اهل القبله الذين ضلوا واخطاوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنه، مع ايمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال وان ما قاله كله حق والتزموا ذلك التزام قلبي، لكنهم اخطاوا في بعض المسائل الخبريه او العمليه. خبري او عملي ما بيفرقش بين الاثنين. فهؤلاء دل الكتاب والسنه على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم باحكام الكافرين، واجمع الصحابه رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من ائمه السلف على ذلك. يعني معنى ذلك ان الهدف كله ان احنا يعني هذا المبتلع كفرنا ونحن لا نكفره. لماذا؟ لانه دين الله عز وجل. نحن لا نكفر من كفرنا، وانما نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يكفرنا هو او يفسقنا هو، ولكننا نحن يعني القضيه زي ما قلت: من شتمك لا تشتمه، من وقع في عرضك لا يكون النتيجه ان تقع في عرضك، ولكن حكم فيه ربك سبحانه وتعالى.

الوجه الثاني ان يكون مقصده الباعث على التأويل من اجل الله عز وجل ومن اجل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث هو متعلق بنوع التأويل، وهو ان يكون التأويل سائغا في اللغة، لان التأويل كما سأحكي لكم وكان من المقرر ان اجعله اليوم، انا اتكلم عن انواع التأويل الصحيحة والتأويل الفاسد بانواعه العشرة التي ذكرها الامام ابن القيم في الصواعق المرسلة، ولكن اليوم نختصر القول فقد يعني ذهب الوقت من بين ايدينا. قال الرجل الثالث وهو متعلق بنوع التأويل، وهو ان يكون التأويل سائدا في اللغة، له وجه عند اهل العلم والنظر، وباعتبار هذا القدر صرح ابن حجر ناقلا ذلك عن اهل العلم فيما سبق نقله، قال قال العلماء كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم اذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. قال المؤلف ولهذا المعنى عذرا أئمة من تأول فأخطأ من اهل السنة. لما؟ قال لما لما كان خطأهم يرجع الى التأويل السائغ. قال الامام ابو عبيد في سياق حديثه عمن اخرج العمل من مسمى الايمان من مرجئة الفقهاء، ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الايمان وهو من ائمة السنة، قال في سياق حديثه عمن اخرج العمل من مسمى الايمان من مرجئة الفقهاء، قال فذكرنا ما كان للمفارقة القوم ايانا ان العمل من الايمان، على انهم وان كانوا لنا مفارقين يعني مخالفين فانهم ذهبوا الى مذهب قد يقع الغلط في مثله. شوف العرض، شوف بيتكلم عن الغلط، لان في بعض يعني بلغني عن بعض طلبة اهل يعني بعض طلبة العلم انه يتكلم عن مرجئة الفقهاء كلاما يعني لا يصح، لانه على رأسهم من؟ الامام ابو حنيفة، مش كده؟ تكلم لابد الكلام عن اهل العلم يكون بايه؟ يعني بأدب. فقال الامام ابو عبيد ومن ادراكم ما ابو عبيد القاسم بن سلام، قال فذكرنا في هذا الكتاب عن رساله الايمان التي حققها العلامه الشيخ الالباني، قال فذكرنا ما كان من مفارقه القوم ايانا، يعني خلفونا في ماذا؟ ان العمل من الايمان، قال على انهم وان كانوا لنا مفارقين فانهم ذهبوا الى مذهب قد يقع الغلط في مثله. شوف العنصر، فالمؤلف يقول تبين ان خطاهم يقع الخطا في مثله للعلماء المجتهدين في طلب الحق، وهذا هو التاويل السائل الذي يعذر به المخطئ، وان كان خطئا نخطئ ام لا نخطئه؟ نخطئ ونحذر منه ولا لا نحذر؟ نحذر من هذا المذهب، ولكن يعذرون ام لا يعذرون؟ يعذرون. قال ولهذا السبب لم يحكم العلماء في هؤلاء المخالفين بالخروج من السنه مع موافقة للمرجئة في أصل قولهم، وإنما كانوا يخطئونه من غير تأثيم ولا تجريح، والدليل على ذلك أن الإمام الطحاوي يقول بقولين أم لا يقول بقولين؟ يقول بقولين، ومع ذلك قبل أهل السنة والجماعة عقيدته أم لا؟ وأصبحت عقيدة الطحاوي ممثلة لعقيدة أهل السنة والجماعة أن تقدم على أهل الإرجاء. عقيدة الطحاوي تقدم على أي الفرق على مدى اهل السنه والجماعه، مع ان الطحاويه يقرر فيها كما سيجيء في كلامنا في الايمان يقرر فيها منهج من؟ مرجئه الفقهاء. تمام؟ يقول المؤلف وبهذا العرض المفصل في الشروط المعتبره في تكفير المعين بناء على مدلولات النصوص الشرعيه وما قرره العلماء المحققون لمذهب اهل السنه، يتبين أنه لا يجوز نسبة أحد من المعينين للكفر أو الحكم بخروجه من الدين لمجرد ما يقوم به من الأقوال أو الأفعال المكفرة، بل لا بد من النظر في حال المعين والتحقق من توفر الشروط السابقة في حقه قبل الحكم بتكفيره عينا، وإلا فمتى من خرم شرط منها كان مانعا من التكفير. هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية والمقرر من مذهب اهل السنه والله تعالى اعلم. المبحث الثالث ذكر بعض النماذج والامثله من سير ائمه السنه في عدم تكفير بعض المعينين لتقلق شروط التكفير في حقهم. نذكر امثله كيف تعامل اهل العلم الاكابر مع بعض المعينين

قال ابو عبد الله احمد بن حنبل وما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سبيلك. فهو يكفر هؤلاء الحكام مع انهم يعني كانوا يعطون ما يسمى في زمان الناس اليوم بالتشريع العام، جعلوا التشريع العام انكار صفات الله عز وجل. وطبعا لما يكون الامر في الصفات اخطر ولا في الاحكام التشريعيه ايهما اعظم؟ احكام الله التشريعيه ولا صفات الله واسماء الله الحسنى؟ جعلوا الحكم عام للدوله ويمتحنوا الناس عليه. من ثبت انه يقول بقول اهل السنه يمتحن يقتل يعذب لا يحصل بعد للدوله يحرم من حقوقه حتى الكتابين كان بيدرس فيها القول ايه؟ بخلق القران مش خلق القران بس انكار صفات عامه مذهب ابن ابي دؤاد ومذهب بشر المريسي وغيرها قرروا هؤلاء المبتدع الحكامه منهم. ولا نقول اقصوا اهل العلم بل جعلوه في السجون وامتحنوهم اعظم الامتحان. ومع ذلك هذا موقف الامام احمد. فقول ما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سبيل دليل واضح على انه لم يكفرهم مع ما اظهروه من الكفر وما فعلوه من الظلم، مع ان اقوالهم كانت كفر ولا مش كفر؟ كفر لاجماع المسلمين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ومع هذا فالذين كانوا من ولاه الامور يقولون بقول الجهميه ان القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره وغير ذلك، حتى حاكم عقل ابن تيميه. ابن تيميه صبي الليل لم يسجل ابن تيميه لانه نازع الحكام كما يفعل بعض الناس. ابن تيميه سجل مرارا من اجل ان علماء الضلاله وعلماء البدعه كانوا يقومون بالوشايه ضده فيسجل. هذا الرجل يدعي انه خارج على المذاهب الاربعه، هذا الرجل يدعي انه ان الاشعري كان مبتدعا، هذا الرجل كل يوم، هذا الرجل يكتب الطلاق ثلاثه يقع في جلسه واحده طلقه واحده مخالف للمذاهب الاربعه يسجل ابن تيميه كل يوم. هذا حتى ابن تيميه سجن من اجل نصراني، تعرفون هذا؟ ابن تيميه نصراني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن تيميه اخذ بعض اهل العلم وذهبوا الى الحاكم من اجل هذا الامر. قصه طويله حكاها الامام ابن كثير في البدايه والنهايه، وكانت سببا في تاليف كتاب الصارم المسلول على اشاره من منصور صلى الله عليه وسلم. فاتهم شيخ الاسلام ابن تيميه بما يتهم به البعض في زماننا بإرجاء الفتنه الطائفيه الحق في السنه، يعني خدوا بالكم في امور تحدث في كل عصر من العصور. يقول فالذين كانوا من ولاه الامور، ده ابن تيميه اللي بيقول كده، يقولون بقول الجاهليه ان القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره وغير ذلك، ويدعون الناس الى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذا لم يجيبوه ويكفرون من لم يجبهم، حتى انهم كانوا اذا امسكوا الاسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجاهليه ان القران مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال الا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالامام احمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بانهم لم يبن لهم انهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. ما دلهمش ان هم بهذا، يعني هم كانوا مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكونوا يعلمون هذا ولا جاحدون لمذاهب. يبقى جعل الكفر ايه؟ مبني على الجحود لو جحدوا. قال ولكن تاولوا فاخطاوا وقلدوا من قال لهم ذلك. ويقول ابن تيميه ايضا ثم ان الامام احمد دعا للخليفه وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر له وحلله مما فعلوه به من الظلم والدعاء الى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجد الاستغفار له، فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنه والاجماع. وهذه الاقوال والاعمال منه ومن غيره من الائمه صريحه في انهم لم يكفروا المعينين من الجهميه الذين كانوا يقولون القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره، وقد نقل عن احمد ما يدل على انه كفر به قوما معينين، يعني الامام احمد كفر به قوما معينين. قال كان ان يذكر عنه في المساله روايتان ففيه نظر او يحمل الامر على التفصيل فيقال، يعني لو واحد قال لي الامام احمد في المساله روايتين كعدد قال هذا فيه نظر، يحمل الامر على التفصيل فيقال من كفر بعينه